الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. تكلمنا قبل ذلك في الاحاديث السابقه عن ركن الايمان وهي الجامع اليمين وهي الحلف او القسم ولا تنعقد الا بالله سبحانه تبارك وتعالى اسم اسمائه وصفاته وصفاته سبحانه تبارك وتعالى. تذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليعقد ومن لم يرضى بالله فليس من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يامرنا اننا اذا حلفنا فلنصدق. والانسان اذا طلب اليمين من غيره كان يكون في دعاوى فإنسان يدعي على الآخر أي مدعي عليه اليمين والمدعي عليه اليمين. فلك اليمين منه فقط أن يحلف بيت الله ولا تطلب أكثر من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عنه أنه قال لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا قصية صاحبها. يعني لا يجوز لك أن تنذر في معصية الله سبحانه ولا أن تحلف على أن تفعل معصية ولا أن تقطع رحمة لا نذر ولا يمين في هذا كله. وفي الحفاظ الحفاظ المعنى الكون يقول لا يمين في معصية يعني لا يجوز لك أن تحلف على معصية ولا أن توفي بهذه اليمين التي في معصية. فإن فعلت ذلك فالواجب عليك أن تكفر عن هذه اليمين. حتى تكون هذه اليمين فيها كفارة لابد لها من شروط. ومن ذكرنا ان انواع اليمين او الايمان ثلاث انواع. انواع الايمان يمين تكون لغوا ان يحلف فيصف الحديث الذي نزلت على لسانه فهذا ليس يمينا مكفرة ليس مكفرة فيها طالما انه لم يقصد اليمين اصلا كالذي يحلف على الانسان وتقول معنا ولا يقصد حلف ولكن جاءت كلمة تدي على لسان يقول الله تأكل ولا تشرب. كذلك إذا حلف على الشيء الذي يغومه على ما يراه هو أو ما يعتقده وهنا أيضا هذه اليمين لو يعترف الشيء أن هذا الجاهل البعيد هذا رجل طلعت امرأة فهو يحلف على ظنه هو لا يحلف على أنه يعقد اليمين بمعنى أنه هذا إذا لم يكن رغم أن يكون الأمر عليه خطار السبيع أو يحلف على اعتقاده هو وليس على الشك. فإذا اعتقد أن هذا الذي جاء رجل فقال والله هذا رجل طلعت امرأة فلا كفارة عليه أنه كان صادقا في زعمه وفي حلفه حين حلف وإن كان الأمر على خلاف ما رضي. اليمين الثالثة هي اليمين الغموس سميناها يمين الغموس وسموها أيضا يمين الصبر يمين الكاذبة يحلف كاذبا وهو يعرف أنه كاذب. اليمين أو هذه الثانية اليمين الغموس إن هنا يمين غير مكفرة غير مكفرة ذنبها أعظم من أن تكون لها كفارة وهنا يتوب إلى الله عز وجل وأمره إلى الله في الليل فإن خففها من كفارة اليمين كان حسنا. اليمين التي ذكر الله عز وجل في كتابه وسماها عقدتم الايمان يمين المنعقده وهي النوع الثالث من الايمان ان تحلف على الشيء الذي تريد ان تفعله او تريد ان تتركه تحلف على المستقبل تقول والله سافعل كذا والله ساترك كذا فهذه اليمين سميها منعقده فان كان خيرا هذا الذي حلفت عليه فيلزمك ان توفي هذا الذي حلفت. إن كان شرا فلا يجوز لك أن توفي ذلك وتحلف في يمينك وتكفر كفارة اليمين. اليمين الكفارة لها شروط حتى نقول يجب عليك أن تكفر يبقى في شروط في الحال الذي يحلف أنه عليك كفارة لابد يكون مكلفا يعني يكون بالغا عاقلا يكون مختارا لذلك ليس مكرها على هذا اليمين كذلك يكون قاصدا قاصدا هنا فرق بين يقصد وبين ان لا يقصد ما يقصدش زي يقول كلمه فطلعت منه والله لا يقصد الحلفان يبقى لابد يكون حتى ملزما بالكفار يكون مكلفا مكلف يعني يكون بالغا عاقلا مكلفا ويكون مختارا ويكون قاصدا. اليمين التي يحلفها بتكون حلفا على المستقبل وشيء يفعله في المستقبل ثم الأربع شروط فيها شرط الثالث كالقارسي. برضو تكلمنا عن استثناء في الاستثناء في اليمين فقال والله افعل كذا ان شاء الله، والله لا افعل كذا ان شاء الله لينفع هذا الاستثناء. طيب انت يكون هذا الاستثناء الراجح انه اذا حلف وهو ينوي الاستثناء يقول والله سافعل كذا ان شاء الله، وهو في بدايه حلفه يقصد الاستثناء لا ينفعه تماما، لكن خلاف في انه بعد ما حلف وحلف استغرق وقال ان شاء الله. ذكرنا ابن مالك ايضا انه ينفع ذلك طالما لم يكن فصل بين هذا اليمين وبين هذا الشيء الا بقدر يسير جدا، كان يذكره الانسان قل ان شاء الله مثلا، او هو يتذكر فقل ان شاء الله، لكن ان كان الفصل كثيرا هذا لا ينفع الاستثناء في ذلك. من قال طعام علينا الحرام او ان اكلت كذا فحرام يعني محرم عن نفسه الحلال، فهنا اختلف العلماء فيها، وذكرنا ان الغالب في ذلك انه يلزم كفاره يمين، وهذا اختيار ابي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حلف اليمين وحنس في هذا اليمين يلزم كفاره، كيف تكون هذه الكفاره اللي يكفر بها؟ ربنا ذكر لنا فكفارته اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تأكلوا الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يقولون الكفارة التي ذكر الله عز وجل أنت مخير بين 3 أشياء، فإن لم تجد هذه 3 أشياء واحدة منها، إن لم تجد الجميع يبقى أن تنتقل البدن، ولكن لا يجوز لك أن تنتقل إلى البدن مع وجود هذه الأشياء التي ذكر الله والمقدمة يعني. فقال الله عز وجل فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، يبقى تطعم 10 مساكين. فهنا انت وقعت في اليمين، الكفاره يكون تتوب الى الله عز وجل، وهذه التوبه بهذه الصوره انك تكفر عن هذه اليمين التي حلفتها، فيكون فيها منفعه لغيرك، يكون منفعه لغيرك، يبقى تعمل ايه؟ حلف تطعم 10 مساكين، اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتكم او تحرير رقم، لا تخيف انت مخير، ان الموضوع عندك من هذه الاشياء تطعم 10 مساكين من الطعام الوسط الذي يطعمه اهلك، او تكسر ال10 مساكين او تحرر رقبه، انت باختيار، مع ان هذه الاشياء ليست متكافئه، ليست متساويه. اطعام 10 مساكين هذا اقل من كسوة 10 مساكين، كسوة 10 مساكين اغلى بكثير من اطعامه، تحرير رقبه اغلى واغلى من هذا الشيء، ولكن ربنا جعل لك الخيار انت واحدة من هذه 3. قد يكون الانسان غنيا يقول لا انا اكفر بني واعطي فقره، قد يكون دون ذلك يقول اكفر باني اكسو 10 مساكين، او يكون دون ذلك فيطعم ال10 مساكين، وقد يكون غنيا يقول لا اقول اقل الاشياء، ربنا خيار انت اختر واحده من هذه 3 التي خيرك الله عز وجل فيها. لاحظ اختصار العتق الرقبه في كل كفاره، كل كفاره كانت هتلاقي اليمين هنا يحلف بالله كفاره اطعام 10 مساكين هيعصي الاطعام، عتق رقبه يمينه جعل في كفاره في يمين، جعل في يمين مغلظه انه يقسم الانسان بالنهار مثلا عليه كفاره يمين مغلظه اطعام 60 مسكين ومعه عتق رقبه، فجعل عتق رقبه في اليمين اللي قصدها طعام 10 مساكين وإن أصابها طعام 60 مسكينة، ودعا أيضا في قتل النفس خطأ فيها هذا الشيء، فكأنها مرة ساوت هذه طعام 10 مساكين ومرة ساوت طعام 60 مسكينة، فهنا تشوه الشريعة لعتق الرقاب، تحرير الرقاب، فجعل في كل كفارة يكون فيها عتق رقبة، كان عرض أن يكون الكثيرين من الرقاب، ولو أنهم قال حبلوا الرقاب ما حدش حلف هذا الشيء. يصبح عليك لأن الفلوس كلها عندي 100 عبد، عندي 200 عبد وحررها وأنا مخلص ودفعت المال في هذا كله، يوم أنت قلت لي أبيع مين هشتري ده اللي هيشتري مطلوب منه حبل، ولكن الشريعة جاءت فيها رحمة بالعباد إنه ما يقولش إن طلع مالك كله أخذ مالك كله هذا صعب، ولكن جعل له الكفارة، الكفارة الإنسان يحمس حبل الرقبة وحبل الرقبة في كفارة اليمين، في كفارة الظهار، في كفارة الإفطار بجماعة نهار رمضان، في كفارة القتل الخطأ أو القتل الخطأ الشيء العمد، بل وفي تخفيف القتل العدوان اذا عدى اولياء القتيل يخفف عن نفسه الذنب عند الله عز وجل لانه يعصى القهر كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قد اوجب يعني استوجب القتل لانه قتل عمدا وعدوانا واستوجب النار بهذا الذي قتله فامر ان يخفف عنه بان يعصى القهر. وليس الهدي كفارة قسم الذنب فقط حتى عرفنا ولكن تشريف من التخفيف وايضا تشويف الشريعه لعتق الرقاب اللي مع كثره هذه الكفارات والترغيب في عتق الرقاب اصبح في بلاد المسلمين في شرقهم من كثره ما اعتقه في مثل ذلك. فالغرض هنا ان الله عز وجل خيرك بين هذه الثلاثه الاشياء اذا حرصت في يومك. قال فمن لم يجد يبقى انت لست مخيرا بين افعل عشر مساكين ولا صوم ثلاث ايام. لا لست مخيرا بين ده انت ان لم تجد اطعام عشر مساكين. يبقى لو كان الانسان غريبا وبدا الصوم ولا ما ينفعش ما ينفعش ولا ينزل عنك طالما انك تملك لابد من اطعام عشرات مساكين من اوسط ما تطعمون اهليهم او كسوتهم او تحليل رقبه. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. فلما يقول هنا من اوسط ناس تطعمون اهليكم ما نعرفش بقى نسال الفرد كام فرد الله كام. وهو قال لك انت كل انسان بحسب هو يطعم اهله ايه. وانت من اوسط ما تطعم اهلك تطعم العشره المساكين. يبقى ننظر خلال الاسبوع بناكل ايه الوسط اللي فيه. والله في ايام بناكل فيها اول الاشياء اولى الاشياء والله لا هذا ولا ذاك ولكن الوسط الذي تطعمه اهلك. يبقى هنا من اوسط ما تطعمون اهليكم الطعام الوسط في ذلك. وما قالش من اوسط ما تطعمون انتم. يمكن الانسان اذا داعى نفسه بخل على نفسه وشك عليها وكل يوم ياكل باقل ما يكون ولكن مع اهلها حيقولوا اطعمهم انت معك فلوس يبقى هو حيطعمهم الطعام الوسط على الاقل. فربنا من اوسط ما تطعمون اهليكم. مش انا مطلع على الفطير مش مطلع على لقمه ولا اشكر بثلاث ساعات انا كل يوم باكل كده. هنا لا مش كل يوم بتاكل كده. انت انسان غير وعند الناس يبقى تطعم من الطعام الوسط لان هذه عقوبه من الله عز وجل لك ايه اللي خليك تاكل كلها مسكينيه عقوبه لك. وهنا لا تدخل في الكفاره التي امرك الله عز وجل ان تؤديها. يبقى من اوسط ما تطعمون اهليكم تطعم عشره مساكين او كسوتهم او تكسو العشره المساكين. هذا تكسوهم ايه؟ تكسوهم ما يشرق عليه يصلي فيه كل منهم. طيب ما مش هقول هجيب له بدله ب 1000 جنيه مثلا لكل مسكين منها ينفع كذا مش عايز اعمل كده. ولكن الانسان لما ينظر ايه هو الثياب ايه حدود هذه الثياب؟ يقول لك ثياب يفرض ان يصلي فيها يبقى هتلبس ايه هي تصلي؟ هتلبس قفطان مثلا يبقى مثلا قفطان والله ثمنه عالي ثمنه اقل يصلح الانسان يصلح ان يصلي فيه. يبقى اسوه لكل مسكين قفطان يصلي فيه ازار ولله يصلي فيه ما يصلح لمثله ان يصلي فيه هذه الاسوه. أو تحرير الرقبة. يبقى هذه الثلاث أشياء بالخيار إطعام كسوة تحرير الرقبة. ما فيش حاجة من الثلاثة دول. طيب يبقى من لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك الذي ذكره الله عز وجل كفارة أيمانكم إذا حلفتم أنكم احفظوا أيمانكم احفظ يمينك يعني ما تكترش من الحلفان وإذا حلفت احلف صادقا واحلف وأنت تنوي أن تنفذ هذا الذي تقول احرص بالعلم بذلك. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة على اختياره هنا اختيار الحمر لا أن يصوم. الأحناف أيضا يختارون ذلك أن تكون ثلاثة أيام متتابعة ولوبا ولوبا. وإن كان في قول آخر الإمام أحمد أنه لا يشترط التتابع ليس واجبا يعني كان ابن قدامه هو الاكثر حمل رجحوا هذا الشيء انه لابد ان تكون ثلاث ايام متتابعه وانفع كذا نحسب وخرجنا من خلال في هذه المساله. متتابعه غلوا وان كان ايضا ذلك متتابعه انما قال صيام ثلاثه ايام. والعلماء اختلفوا وهم هذه الاحناف والحنبله قالوا انه لابد من غلو التتابع فيها والشافعية والمالكية وقول الشافعي له الكتاب أيضا والقول الآخر الشافعية وعند مالك أنه لا يجب التتابع. يجب ولا لا يجب؟ إيه أمر الخلاف؟ ليه الخلاف هنا فيها؟ قلنا إذا صامها ثلاثة متتابعة خرج من الخلاف وخلص العرف من الاستقرار في اليمين يبقى هذا أول. لكن هل يجب ولا لا يجب؟ نشوف في هذه القلوب. قالوا إن هذه الآية قرأها أبي بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. فصيام ثلاثة أيام متتابعة، من لم يجد فصيام فيها زيادة فيها متتابعة. طالما أنه ذكر الصيام ثلاثة أيام متتابعة يؤلم ابن قدامة ظاهر مذهب اشتراط التتابع في الصوم. مين قال بالتتابع؟ قال خالد إبراهيم النصري من التابعين وسفيان الثوري من الكوفة وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي أحمد يعني. وهذا مروي عن علي، قال روي من صدق ضعيف عن علي رضي الله عنه. وبه قال عقاب ومولاه وعزيزه. رواية أخرى عن إمام أحمد أنه يدوس في الفقه. رواية أخرى حكاها ابن أبي موسى عن إمام أحمد أنه يدوس في الفقه وينشون ثلاث أيام ولو متفرقا. من قال هذا القول؟ قال قال ابن مالك والشافعي في أحد قوله. الشافعي له قول وجوب التتابع وقول آخر بعدم وجوب التتابع. ليه اللي قالوا بعدم التتابع وليه اللي قالوا بالتتابع؟ اللي قالوا بالتتابع قالوا إن قراءة أبي وعبد الله بن مسعود، قراءة أبي وعبد الله بن مسعود قرأوا الآية كذلك. لاحظ أن هذه قراءة شهر قراءة الشاذة، قراءة الشاذة، إنه ما هيش لا هي موافقة لرسم المصحف ولا هي قراءة متواترة، بل خالفهم جماهير القراء في ذلك. هذه القراءة لعلها كانت في فترة ونسخة هذه تلاوة، لعلها نسخة تلاوة وأخرى أيضا. فهذه قراءة هذه من الشواذ ولا حكم لها، إن قال إنها قرآن، إن الذي قرأ على أنها قرآن رد عليه ذلك إلى هذه ليست قرآنا، هذه قراءة شاذة رويت قراءة فردة وليست متواترة. طيب، يبقى هنا ابن قدامة بيقول كما ذكر الإمام أحمد أن يعني قراءة أبي وعبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قالوا وهذا إن كان قرآنا فهو حجة. لا لا نقدر أن نقول هذا قرآن زي القرآن، ولا بد أن نشوف قرآن تواتر ليست مرسومة في كتاب المصحف، هي مكتوبة في المصحف، نقول يحتمل أن تبطأ المصحف لأنها ليست متواترة، ولا يحتمل أن تبطأ المصحف زيادة على كتاب المصحف، بل يحتمل خط المصحف في النوع زي تسبابه وتدينه، إذا يحتمل خط المصحف ما كانش مرسومة، أما الكلمة زيادة لا يحتمل المصحف كلها. يقول طيب فرضنا انها ليست قرانا على الاقل تبقى روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذ يحتمل ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظناه قرانا فثبت له رتبه الخبر ولا ينقص عن درجه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الايه، وعلى كلا التقديرين فهو حجه يصار اليه. ذا يعني التكييف بتاع ابن قدامه في هذه المساله. ان ليه قلنا ان على لو ما كانش قرانا يبقى على الاقل انه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول ولانه صيام في كفاره فوجد فيه تتابع ككفاره القتل والظهار. يعني يقول ان في كفاره القتل لابد من التتابع، كفاره الظهار لابد من التتابع. هنا نحمل المطلق على المقيد اللي قيد في الظهار. طبعا الكلام برضه الكلام اللي بيحتج به اشياء مخصوص، والدليل الذي يقوله انه القياس على كون هذا اخص من الدعوه التي يدعيها رحمه الله عليه. هنا النظر فيها انه يقول صيام ثلاثه ايام هذه ان لم تكن ايه الا حديث. نقول هنا إذا لم تكن آية تكفي من أنه لم يكن آية حديثة، وهذا اختيار كثير من العلماء، يعني الشوكاني يقول بهذا الشيء، والحنبلة يقولون بهذا، والأحناف أيضا يقولون بهذا الشيء، إنما الأحناف مش من حقهم يقولوا هذا الشيء، الأحناف مش من حقهم، إذا كان في الحديث الديني في زيادة يقول لنا الزيادة غير مقبولة، هي غير مقبولة لأنها تكون ناسخة للحديث، الزيادة مش مقبولة لأنها كيف تكون زيادة في الآية مقبولة؟ من هنا على الأحناف يكون بعيد شوية احتلال الأحناف بهذا، هم يقولون بالتتابع فهنا احتلالهم يعني في نظر أن هم يحتاجوا في هذا الشيء، أن نقول وإن حديث الذات حديثا متواترا وجاءت في زيادة الأحاديث لا نقبل هذه الزيادة، ليه نقبلها؟ نقول إنها نص ولا ينسب الحديث متواتر بزيادة الأحاد فلا نقبل هذا الشيء، وربوا أحاديث كثيرة بهذا الشيء. بل احنا ليس هم يحتاجوا بهذا الشيء من هذا القران ولا ان هذا الخبر زائد على القران. لكن الحنابله او قاوم الشافعيه قالوا صيام ثلاثة أيام يكون خبر. هنا في غزالي بيتكلم في المستصفى في مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين يقول ليس واجبا، ليس واجبا. والغزالي شافعي، والشافعي له قول، القول بوضوء التتابع وقول بعدم وضوء التتابع. عدم وضوء التتابع يرجعه الغزالي يقول هذه الزيادة لم تتواتر فليست مقبولة، فتحمل على أنه ذكرها يعني الصحابي، إذا ذكرها في معرض بيان الحكم، معرض بيان لعله اعتقد التتابع، لعله اعتقد. لكن هو نفسه لما رواها ما رواهاش عن انها خبر، ما رواهاش عن النبي صلى الله عليه وسلم انها حديث، لو رواها حديث يقبل هذا الشيء ويقبل انه، انما رواها على انها قران، انها قران فنقول عنه من القران الذي نسخ قبل ذلك تلاوه ونسخ حكما فعل ذلك الذي عندنا في القران ايضا ضام. هو يقول فضيلة القران فتكن حديثا نقول الراوي لم يكن حديثا، على ذلك يطرد بالجملة ولا يلزم أن نقول أنها يجب التتابع فيها. فالراجح أن الراوي الذي روى ذلك روى على أنها القرآن، وأن القرآن له شروط كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. هنا كيف موافقة لفق المصحف حتى نقول هذا من القرآن، فالذي رواه لم يقل أن هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل هذا على أنه خبر. إذا الاحتلال بالآية على وجود تتابع في مرة. أما الاحتلال أنه هو الاحتراف لأن الصحابي رأى ذلك، هذا رأي الصحابي يقبل أو لا يقبل إذا وافقه غيره على ذلك. والآية مطلقة فعلى ذلك الأولى يقال يطلق ما أطلقه الله سبحانه. طيب القياس أنه كفارة أصغرها لابد من صيام شهرين متتابعين، لابد من صيام شهرين متتابعين في قصر الخطأ، لابد من صيام شهرين متتابعين، يبقى كانت كفارة اليمين فيها ثلاثة أيام متتابعة. وقال لها ليس كذلك، الذنب فيه أصغرها أعظم بكثير من الذنب هنا، فلما كان الذنب عظيما كانت الكفارة مغلظة فغلظت في عددها وفي صفتها. هنا هذه أقل منها وهذه يمين مغلظة تغليظ فيها، فغلظ بالعدد وغلظ بالوصف. فهنا القياس يسمع الفارق، فهنا ما أطلق الله عز وجل نتركه على إطلاقه كما هو القول عند المالكية وأيضا قول الإمام الشافعي رحمه الله. طيب نرجع هنا في المد، يقول ولا يصح أن يكفر الرقيق لغير الصوم. الكفارة اللي هيحمس بأن يكون حرًا يعني يكون عبدًا. طيب العبد هنقول له كفر زي طعام 10 مساكين ما يملكش ما يملكش من الوقت يعني، أو كسوته أو تحرير رقبة هو نفسه عبد هيحرر غيره زي، يبقى على ذلك العبد يلزمه بهذا الشيء. أنت سيدة من لا تعمل إلا على ذلك يملك تنبيه سيده، فيجوز له أن يفعل ما أمر الله عز وجل به لإطلاق ما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان لا يملك ذلك له أنه يسرع ما يسرع ما كفر به كان غير جائز. يبقى العبد إذا كان لم يملك سيده شيئا على ذلك لا يكفر بشيء وهو أصعب أنه يصوم ثلاثة أيام. لأن لا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم لأنه لا مال له يكفر به، وعكسه الكافر، وعكسه الكافر لا يكفر الصوم لأنه لا يصح منه الكافر. هنا إيه الأمر في هذا الكافر؟ كأنه يقصد أن الإنسان الكافر إلى أسلم، إلى أسلم هذا الكافر وبعدين كان عليه كفارة، كان عليه أيمان حلفها، الآن مش هيوفي هذه الأيمان إلا حلفها، يعمل إيه؟ يلزمه بهذه الكفارة، إن عليه كفارة. طيب لو أنه هو لكنه ما زال على الكفر، أنا حلفت، قال له كفر عن يمين، طيب أعمل إيه؟ أنا ألزمه به. وهنا إذا احتكموا إلى المسلمين وجب على المسلمين يحكموا فيه، إذا قال الإنسان الكافر أنا حلفت مش عامل شيء فلان. مش عارف، وانا اقول لا تعمل واحمس فيه، طيب انا عملت ايه الحكم اللي فيه؟ اقول له صوم ثلاثة ايام ينفعوا فيها؟ لا ينفعوا فيها، لكن الواجب هنا النفقة المالية تصرف من هذا الانسان يبقى على ذلك اذا اعتق رقبة جاز ذلك. اذا هنا بنقول انه جاز هذا الشيء، طب لما يدخل في الاسلام بعد ذلك هنلزمه بالعالم؟ لا نلزمه بالعالم، لا نلزمه بالعالم في ذلك. طيب يقول لنا ابن قدامة فصل والكفارة في حق العبد والحر والرجل والمرأة والمسلم والكافر سواء، يعني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. قال إلا أن الفاسق لا يصح التكفير والصيام لأنها عبادة وليس ومن آية، ولم يعترف لأن من شرطه الإيمان بالآخرة، ولا يجوز لكافر شراء مسلم. طبعا المسألة هنا عشان يعترف عبدا حيقول لنا ما يصحش منك أن تشتري إنسانا مسلما، لكن فرضنا قال أنا أشتري عشان أعترف عن هذا الشيء وتحرير على فرض شيء أحسن أنه يشتري رقبة ليعتقها، يبقى شراء بهذا الشرط بشرط أنه يشتري ليعتقها، أما يشتري ليتملكها لا يجوز لكافر أن يكون له سبيل على الإنسان المؤمن بهذا الشيء. ولا يعطيه صورة إذا كان اتفق إسلام عبد في يده، أن الكافر يملك عبدا وهذا العبد أسلم، ثم كان الكافر عليه كفارة فأعتق هذا العبد، تصح ولا يلزمه إذا أسلم أخرى؟ الله أنها تصح. إصرار الكفارة قبل الحنس وبعد الصلاة، إصرار الكفارة يعني معنية الحنس، معنية الحنس، ولكن الإلزام بالكفارة قبل الحنس لا، فيش إلزام بالكفارة قبل الحنس. إذا الإنسان حلف والله ما رأيك لفلان، حلف أنه لا يذهب لفلان، وبعد ذلك أنا رجعت لفلان، أنا عايز أزور فلان، هل يجب عليه الآن كفارة؟ لا يجب عليه إلا إذا حلف بالفعل، حلف بالفعل، هو نوع أن هو يحدث في هذا الشيء. فالآن هل يجوز له أن يكفر ولا لا يجوز له؟ لاحظ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، يجوز عند ليه بقى يجوز؟ والأصل إنه حتى ملزمه بالكفارة لابد يكون حنسا، لابد يكون واجب عليه، ويحنس في ذلك يبقى نلزمه بالكفارة. ولكن لما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واعتدالي وخير، وفي رواية اعتدالي وخير وكفر عن يمينك، فقال بعد ذلك هنا يجوز له يعتدالي وخير ويكفر، أو يبدأ بتكفير طالما معظم على أنه ينقض هذا ويحدث فيه يكفر هذا الشيء. لكن هذه المسألة هل هي مسألة مضطردة؟ يعني ممكن نطردها في غيرها المسائل، يقول مثلا إنسان حوش حبة فلوس كده وقال قال 100 جنيه زي الفلان زكتها، لما يبقى عندي مال يبقى لي زكتها، ينفع؟ ما ينفعش هذا الشيء، إن زكاة المال لها شروط، شرطها إن تنمي النصاب وإنه يحول عليه الحول، فلو أنا أخرجت قبل ذلك أنا قلت صدقة، لم يجب علي الصدقة، هذه صدقة، يبقى مسألتنا هنا ليست يكون هذا الحديث الكفير ايتي لدي وخير وكفر عن يمينك او كفر عن يمينك واتي لدي وخير، فكأنه دعا فيها سعة ان الانسان يكفر عن هذا الشيء فيها رحمة للفقراء ترفع عن هذا الشيء. لكن زكاة المال لها شروط ولها وقت بخلاف الصدقة، لو ان الانسان فتح الباب على هذا الشيء يبقى حيمتنع من صدقة الطوع اصلا، يمتنع بسبب وقته، انا اخرجت هذا المال بنية انه زكاة لما يبقى عندي مال عشان ما يزيد زكاة بعد ذلك، كانه عايز يبعد من صدقة التطوع لهذا الشيء، لا ما ينفعش هذا الامر، اذا اخرجت زكاة مالك لابد ان تكون غير النصاب. ولا يتعارض هذا مع كون الانسان يعطي زكاة ماله قبل وقتها، يعطي زكاة ماله انه تقديم زكاة المال قبل الوقت بتاعه، زي ما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان العباس زكاة سنتين، يبقى هنا فيها نصف على جواز الاستثبات، لكن هذا كان ماله بلغ النصاب، بلغ النصاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ما عايز زكاتك الان ادينا الزكاة، ودينا زكاة سنتين كمان عشان في مستحلفين، يبقى زكاته بلغت النصاب، والحال حال عليها فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العام وزكاة السنة الجاية كمان. ولذلك لما ذهب إلى عمر يطلب زكاة مال في العام الجديد فرفض أن يعطيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فإني قد أخذتها منه ومثلها معه أو إنها علي ومثلها، أنا كنت استسلفت من زكاة عامين قبل ذلك، فدل على أنه يجوز في الزكاة إذا اشتدت حال الناس يجوز الإمام أن يستسلف من صاحب الزكاة زكاة مال العام مال العام القادم أيضا من أجل الحالة التي تنزل في الناس. يبقى إصرار الكفارة قبل الحنس وبعد النصر، ومن حنس ولو في ألف يمين لله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة، فكفارة واحدة نص عليه لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالها كما لو زنى بسائل أو سرق من جماعة. هنا لو زنى بإنسان، هنا الجريمة المزنى يبقى عليه فيها العقوبة الشرعية، عقوبة الزنا. زنى واحدة، زنى اثنين، زنى ثلاثة، في النهاية إذا كان نقصان عليه ظلم، إذا لم يكن نقصان فالجريمة زنا عليه الفاعل الزلت مئة جلدة. لو سرق من جماعة، سرق واحد، سرق اثنين ولم يقم عليه حد، يبقى على ذلك عليه حيقعه تمكيد واحد. سرق من هي قطع واحدة ويلزم غرم جميع الذي سرقه، لا مش هقول انا طالب الاثنين عشان سرقت الاثنين وهما هي سرق. لكن فرضنا انه سرق وامسك في ذلك وفعل، وبعد ذلك سرق مرة ثانية نعمله ايه؟ نفعل ثانية؟ رجله بالعكس رجله اليمنى بعد رجله هل يصعد ما قدمه ولا كانه هنا يقول لو حلف ايمان انه افعل كذا والله ما افعل، يا عم افعل كذا والله ما افعل. حلف مرات على هذا الشيء، سواء النهارده حلف عليها، حلف عليها النهارده بكره، قال هذا الشريب عليه كفاره واحده طالما لم يكفر عن اليمين او. لكن لو اختلفت الايمان، اختلفت الايمان، هنا اتفق الايمان، هو بيحلف على شيء واحد، تعالى كن عندنا والله ما وكل عندنا، بكره تعالى كن عندنا والله ما وكل عندنا. هنا حلف هي اليمين على هذا الشيء، يبقى طالما انه لم يحدث فيها لازم شيء. حلف فيها يبقى نقول له تحلف ثلاث اربع ايام ماضيا اللي انا عليه كم كفاره؟ هي واحد، هو حلف على شيء واحد لما يفعل. طب لو اختلفت هذه الاشياء، لو اختلفت انه اقوى اذهب للبركان تقول والله ما راح يكون، طيب تعالى قول والله ما راح، طيب اذهب للشيء، يبقى هنا حلف على كذا شيء مختلف. هنا كلامه يحتمل ان يكون عليه كفاره واحده في ذلك، لكن لا ما بيأكدش إنه بيحلف يمين يستأنف بشيء آخر، لا شيء ولا شيء آخر. فلذلك الله يكفيه مقام اختلفت الأشياء، والله ما أنا آكل، والله ما أنا زاهد العام، والله ما أنا متزوج، والله وبعدين فعل هذا كله يبقى يكفر كل منها. اختلفت الأيمان الآن، يبقى أنا حلف على شيء والحلف على شيء آخر بخلاف الحلف على الشيء الواحد، والله ذاك عندنا والله ما هو، طبعا عطل الإمام يقول والله ما هو، طبعا عطل كذا، حلف على أشياء هي هي، إن هي دي سؤال متضمن هنا مش واحد، مش واحد، والأيمان تتفرق طالما لم يكفر عن واحدة، يبقى على ذلك يلزم به الكفارة واحدة. طيب هو حلف إنه مش واحد لهذا الطعام بعد راح على كفر، يبقى عليه كفارة، فكفر عنها. لا بعد شوية تقول شيء آخر كل هذا والله ما نطلع بعد راح وكفر، إنه يلزم كفارة وكفر عن اليمين الأولى، الآن يلزم الكفارة عن اليمين الثانية. يوم إذا كان الحلف على الشيء الواحد وتكرر الحلف سواء في اليوم أو في أيام متتالية وبعد ذلك فعله يبقى كفارة واحدة. إذا اختلفت الأجناس وحلف على شيء وحلف على شيء آخر وحلف على شيء ثالث أشياء مختلفة يبقى عن كل شيء من هذا، إذا حلف فيه ينوى بقية في الآخر، ينوى بقية في الآخر. إنسان ساب الشغل مش رايح الشغل، اذهب الشغل والله ما رايح الشغل. هذا يعني يجب يقعد كل مش وقت، والله ما رايح الشغل. على أنه تنتهي في المسافة بالمكان، لا والله ما المسافة بالفلان. الآن بقى في يمين في السفر، يمين في العمل، يمين في الطعام، فإذا حلف في الطعام مش معناه يمين يتفكك عن السفر، ما زال يمين في السفر ولا خلف في ذلك، ما زالت يمينه على العمل من موجودة، يبقى هنا الحلف في شيء ما هو الحلف في شيء الآخر، يبقى عليك كفارة لكل واحدة من هذه الأشياء. هنا مسألة في تضعيف الكفارة، هل ممكن تضاعف الكفارة؟ كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب هل ممكن أن يوقع من خمس مساكين ويكسر خمس مساكين ثاني؟ هل ممكن هذا الشيء؟ ولا إنه لابد يا إطعام عشرة يا كسوة عشرة؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أو وجه هذه الحنابلة إلى أنه لا يجوز تضعيف الكفارة، لا يجوز تضعيف الكفارة، فلا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا مثلا، أو يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا مثلا، أو إذا كان في كفارة اليمين يحرم نصف رقبة مثلا ويطعم مسكينين أو يصوم ثلاث مساكين. يقول لك لا، حاجة واحدة من هذه الأشياء التي تلزمه ولا يقصره. عند الأحناف وهذا الغرض عند الأحناف يدون أطلب عيد في الكفارة لسفارة نبال الأسوأ وبين الإصعام يدون خيرنا إذا كان بين الكفارة والإصعام يعني هل نقول لو قررنا أطعم خمس مساكين وكسر خمس مساكين ينفع هذا الشيء نشوف كلامه كثيرا قلنا قال الشافعي لا يمسك لا يمسك وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يزيله ذلك هذا في القول المشهور فيها يقول قدامة واضحا ذلك هذا أخرج المنصوص عليه بعد العدد الواجب ده الكلام تضيقه في أنه أطعم خمس مساكين وكسر خمس مساكين فرضنا أنه لا أعلم في البيت لا أعلم كسوة خمس مساكين لا أعلم طعام خمس مساكين فأعطى أخرجه هل خرج عن يمين ولا لم يخرج عنه؟ أي مقدمة خرج عن يمين خاص اللي ما حدث في يمين وكفر الكفارة تنفعه بهذا الشيء هل هي نشأت الصورة المصرة؟ الصورة المصرة إطعام عشر مساكين أو تكسو عشر مساكين لكن فرضنا فعل هذا الشيء ابن مقدمة يقول لأن كل واحد من النوعين نفوه مقام صحيح يعني يقول ان اطعام 10 مساكين يكون مقامها بالضبط كسوه 10 مساكين. طيب اذا كان اطعام 10 مساكين فليكن اطعام 5 مساكين يكون مقامهم كسوه 5 مساكين. تفضل 5 تنفع هي نفس الشيء. يقول ان تبع الفقراء بليل فرضنا انه يكسو 5 من الفقراء او عايز يكسو 10 فقراء كسى واحد وبعدين ثاني يوم كسى الثاني كسى الثالث كسى الخامس. هنا نقول ان بقي عليه كام؟ خمس فنقع خمس البقين وهنا أطعم هؤلاء وكذا هؤلاء كي يمنع منهم الكفارة على ذلك طبعا هي أن عمر رضي الله عنه عشر مساكين أو نزول هم العشر ليس غيرهم ولا ليس غيرهم فلذلك الصورة الكسوة هي إطعام العشرة أو كسوة العشرة إنما الخلاف في أنه لو كسر البعض وأطعم البعض إذا كان مع احتياج هذا الشيء مع المشكلة هو عنده خمس كسوات وعنده خمس أشياء تصبح للإطعام ففعل يبقى هذا يجزئه في ذلك فيقول رحمه الله ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام مقامه في بعضه كالكفارتين وكالتيمم لما قام مقام الماء في البدن كله في الجنابه جازت في بعضه في طهاره الحدث يعني عايز يقول انه التيمم يقوم مقام الست وهو مقام الست وهنا ايه المانع ان يقوم مقام البعض في الحدث الاصغر فيكون التيمم مقام الوضوء فاذا كان هذا الانسان ايه يتوضا بعض اعضاء المجروحه تشرق عليها الماء يقول له اتيمم عن هذه الاعضاء واغسل الباقي الذي تقدر قال فتضعف هنا فايه المانع ان يتضعف هذا من القياس وعليه يذكر التنظير في ذلك لانه اذا القصد من الست يخلف القصد من الاطعام او الكسوه اذا محتاج اسد الحاجه بتاعته بان اطعمه او اكسوه فهؤلاء الخمسه ايه اللي كسرتهم ستتخلفهم في هذا الشيء وهؤلاء اللي اطعمهم ستتخلفهم في هذا الشيء فيبقى في النهايه العشره كفتهم شر الجوع شر الاحتيال للصيام قال فالكسوه فيها ستر العوره فلا يمنع من الازاء في ذلك طيب يقول لنا ان اطعم المسكين بعض الطعام وكسر بعض الكسر هل ممكن يفعل هذا الشيء؟ انه يديله بدل ازار ولذلك يديله ازار بس ويديله نص نص وجبه هل ممكن ينفع؟ يقول لنا لا يسوى لا يسوى لما الله عز وجل امر كل اطعام يقول لابد ان يطعمه ما يكفي هذا الانسان من الطعام او انه يكسوه الكسر المسكين طيب لو انه اراد العزم انه يعتق العزق لابد من عزق رقبة وهل ممكن يعطي نصف رقبة ويدفع خمس مساكين هنا لا يصلح هذا الشيء إلا في حاجة إلا في حاجة أن تكتمل الحرية بعد نصف رقبة أن تكتمل الحرية يعني ما لقاش إلا نصف رقبة هي المرور فأعطى نصف بصرة لبغنى عن نصف يمينه، فصار هذا حرا كأن يكون إنسان نصف عبد ونصف حر. الصورة يعني مش متخيلة قوي، ولكن في قضية الضغطية يعني إذا كان اثنين يملكان عبدا أحدهم عبدهم هنقول له إلى عبدا لكن ننتقل لشيء آخر ونلزم العبد بالاستسعاد، نقول للصاحب العبد سيبه في الشارع عشان يجيب لك ثمن الجزء التابع عشان يصير حرا، فربنا العبد رفض مش عايز استسعى خليني على هذا الحال، فالشرع انسان هذا النص فاعتقه يصبح ولا يصبح؟ الآن يصبح لأنه صار حرا، أما إذا اشترى نص عبدين يعني العبد الفلاني يشتري نصه ويخلي نصه الثاني عبد واشتري نصه ده وخلي نصه الثاني عبد يصبح هذا الشيء انه يكمل له احكام الحريه، وان كان هيجي له من ناحيه ثانيه ونقول له يلزمك على الكتاب ان انت اخذت نصه ده وانت غني اعتقد قديم طب هيوزي ولا لا يوزي له امه وخلي له لا مش ما قصدش في بدايه هذا الشيء، لان انت كنت مضطر لهذا الشيء صار عليك لانك اعتقدت نصه فالزمك بعت الباب، لو انك ابتداء اشتريته كله كان الاحلام التفاصيل وانا ما فيش حبيبي الان مش هنطير فيها. طيب لو شرع في الصوم ثم قدر على الاثق او الاطعام او الكسوه هل يلزمه الرجوع؟ يعني انه حلف يمينا وحلف بهذه اليمين وبعدين ما عرفش لا انه يعتق ولا انه يطعم ولا انه يكسوه، فبدا انه صام يوما صام اليوم التالي ربنا فتح له غير رزق يقدر يشتري طعاما ويصعد المساكين، هل يلزمه الاطعام ولا لا يلزمه؟ لا يلزمه لا يلزمه، لانه بدا فيما امر الله عز وجل به، فلما فعل هذا الشيء لا يلزمه. دي زي صورة كان بيقول إنسان كان معذورا واستنار في حجه، إنسان كان مريضا الله من عزمنا ولا يقدر على الحج، وبعدين خلى إنسان يقول عن كل أن كان من الحج يقول عنه، الثاني خرج يقول عنه وصحيح أنا صحيح قاطع بشكل، هنا هل يزال أن يحج؟ لا يزال أن يحج، طالما إن كان في وقت الاستنار مريضا مرضا مزمنا لا يقدر معه على الحج، الآن وكل توكيلا صحيحا أو استناد إمارة صحيحة فلا يلزمه الإعادة، وكذلك هنا حين بدأ في الصيام بدأ وهو معذور وهو محتاج لهذا الشيء وليس عنده إلا أنه يكفر بهذا الصيام، قال المصحف حفص يوما أو دخل في الصيام لا يلزم الرجوع إلى غيره. يقول لنا ده بالضبط زي مثلا المتمتع العاجز عن الهدي يلزمه أن يترجع إلى العاجز عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلا ولا أقل، يقول صام ثلاثة في الحج فلما رجع هنا لقى الماء صحيح وكان غنيا، هل يلزمه نقول له ابعث إهلك؟ لا، الواجب عليك كمل عليه سبعة أيام الباقية. طيب يقول لنا رجل قدامى في المسألة لو وجدت الكفارة على رؤوس فأعصر لم يلزمه الصيام، هنا لو وجدت الكفارة على رؤوس يعني إنسان غني وحلف يمينا وحلف الآن غني وحنيسة اليمين يلزموا ايه؟ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. طيب اعصبر ما كفرش ولما قدر يكفر اطفاءه كان فقير مش لاقي حاجة، هنا يعمل ايه هذا الانسان؟ ابن قدامة بيختار هو كذلك الشافعية انه لا هو المفرط يبقى في عمق هذه الكفارة لما يغنى ثاني يقدمها، بس هذا صعب هذا صعب. اللي قال ابو سوق اصحاب الراي يجزئه وهذا الصواب اللي فيها انه لا صحيح هو فرط واثم بالتاخير، ولكن الان هنقول له انت يلزمك الاطعام ويلزمك منين الاطعام الكسر وهو فقير الان، اذا كان فقيرا نقول له اصرف انت تتغنى ثاني صبر شيئا ما فيش يبقى يلزمه الكفاره اللي تلزمه الان وهي ان يصوم ثلاثه ايام. برضو في النهاية بنقول اوعى تستعجل في امر الكفارة او الحلف بالصيام، زي ما كثير من الناس يقوم يقول انا حلفت يمين اعمل كذا ويكفر عن يمين اطعم 10 مساكين يقول لي ولا صوم 3 ايام، لا مش ولا صوم 3 ايام، اطعام هذا الفرض اللي عليه صوم ثلاث ايام اذا لم تقدر على الاطعام ولا الكسوة ولا العز الى الراقه، ما اردت شيء فما الا يعني فصيام ثلاثه ايام. لكن ان حاله كبيره وبدا على طول صيام ثلاثه ايام وكذا لا يصلح، وعليك ما زالت الكفاره تلزم. بعد كده الايمان جامع، الايمان ده جامع يعني للايمان، يرجع في الايمان الى نيه الحارس الى ان يعني يحلف اليمين مكيف في الحسان الذي حلفه اذا احتملها الله ولم يكن ظالما. اين الخلاصان من هنا؟ يرجع الايمان الى نيه الحياه، انت تحلف نيتك ايه في الحسان اذا احتملها الله. ان هنا نيه يحتمل هذه النيه النص الذي يقول، يعني مش هيكذب على حاجه ويكون يقع على حاجه ثانيه، عمر ما اشتري من هذا اللي بيحلف هنا. مثلا انسان يحلف والله مش انا اللي بنيت هذا الجدار ويوصل معطش في البحر، تيجي دي هذه حاجه ولا حاجه ثانيه وتشغل هذا الشيء، يقول لك اذا لم يحتملها هذا النص ولم يكن ظالما. هنا عايز واليمين على المدعى عليه وعلى المنكر على المنكر عليه اليمين. يجي الانسان يستحقك القاضي امام الخليل التاجر الكريم وانا بتكلف على نيه سبيل الذي يستحقه عليه المستحق عندي. وهنا الانسان الذي يحب، ما يجيش الانسان يقول لا والله انا ملوش عندي ولا مالي، القاضي يحلفك احلف ان فلان ملوش عندك هذا، ولا والله مالي عندي ولا مالي، وبعدين لما يسال يقول لا انا اصلا يعني ملوش عندي الان ولا مالي الان، لا لا عندي في البنك ولا لا عندي في البنك، لا ينفع لا ينفع كذب. وهذه يمين مرموسه التي يحلفها. هنا القيس لن يكون صارما، لن يكون ظالما. يبقى المظلوم يجوز له العرض اللي هو المكره، المكره على الشيء. يبقى هنا الانسان يفرض انه يقول ان الامر يقتل فلان ولا يعمل فلان، فحلف على شيء عشان ينادي فلان او حلف، ومكره على شيء حيقتلوه والا يحلف، فحلف خوفا من القتل والمكر. لكن هنا الذي يحلفه القاضي يحلف انت اخذت من فلان ايمان، لا ما اخذتش من فلان ايمان، ويحلف كاذبا ويقول انا كنت بعرف، ما ينفعوش التعريف في هذا الشيء، هذا معنى قوله ولن يكون ظالما. في الحديث انما لكل ايمانه، فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحلف لغير غدائه ان قصده ان قصده، او دل عليه سبب اليمين لانه قرينه حاله دالة على إغراضه، أو لأن قرينة حاله دالة على إغراضه. من دعي لغداء تعالى اتغدى معاه. ويعني هنا الأيمان غالبا تطير العرف، العرف جاد في الكلام، لأنه الحقيقة اللغوية غائبة عن أكثرنا، يعني معنى اللغوي لكل كلمة اللي احنا بنتكلم بها كلمات كثيرة، لغة لها معنى وحقيقة لها معنى آخر في الشريعة. وعرفا لها معنى ثالث. يبقى هنا ايه اللي يحلف اليمين؟ تحمل هذا على الشرعي ولا على العرفي ولا على اللغوي؟ على اي منها؟ على العرفي، على العرفي. الا ان يكون اشياء شرعيه زي الطلاق مثلا، الطلاق لو جاي انسان يقول لك انت طالق، مش هيجي يقول له انا تقصد بها مع اخرتها، هي اللي معنى ما فيش نظام في هذا الشيء، هو الطلاق يقع بمعنى الطلاق على ما يعني ذكرنا في اول الطلاق. لكن هنا من دعي الغداء، الغداء تعالى الغداء، لغة الغداء هو طعام الفطر، طعام الفطر، بس احنا ما عندناش هذا الشيء، كان غدا طعام غدا، الظهر يعني وقت الظهر هو طعام الغداء. فلما يجي الانسان يقول انا حلفت معنا بالغد، وبعدين قعد اكل الظهر او العصر، هيحمس ولا لا يحمس؟ يحمس، يحمس، الا اذا كان يفهم اللغه ويقول لا ما اقصدش الفطر، على الطعام فقط ينفع هذا الشيء. لكن هو يحلف على الغداء اللي متعارف عليه من دم، لو هذا الوقت يبقى على ذلك نسمي اللي هنا هذا حانس اذا اكل في هذا الوقت الذي يعتقد انه حلف على ان لا ياكل فيه. إمام دعي للغداء فحلف لا يتغدى لم يحمس بغير غدائه ان قصده، ان قصده. يبقى حلف ما يتغداش قبل العشاء. هنا العشاء يحمس فيه ولا لا يحمس؟ لا يحدث في المخالفه وكان على الغداء. هنا او دل عليه سبب اليمين، او دل عليه سبب اليمين، هنا سبب اليمين ممكن إنسان قاعد مع واحد والواحد ده أكله حرام، طعامه حرام، فلوسه حرام، وحط المال أعرف بالمعنى. قال يا والله من غد مش غد يقصد من طعام عشان طعام حرام تنفعني يعني الشيء بعد كده راح بيته وكلف بيته وهنا لا ما كانش بيكلف على بيته كان بيكلف على هذا الطعام إذا ينفعه هذا الذي قاله ويقصد هذا الطعام إذ يريد حرام للإرادة الخاصة وقليلة الحال تدل على إرادة خاصة وليس على الغدد. كذلك في الوقت الإنسان دخل بيته غصب من عياله فقال كل والله أنا من غد وجيت اليوم اتغدى يحدث ولا لا يحدث؟ لأن القميص الحاسم يدل على وقت زعف هذا الوقت اللي كان فيه كان بيحلف عليه. أو حلف فلا يقول لا فلان وقال نويت اليوم قبل حكمه قبل حكمه المعنى فإن هنا الشيء يقبل منه حكما ويدين معنى يدين يعني لا أقول ربنا ربنا يحفظك بس كنت صادق ولا أنت كاذب في هذا الذي تقول هذا في أن عسائيك كنت مبالغ ويدين ويدين يعني يقبل بينه وبين الله عز وجل يحاسبه الله. يحلف لا يقول لا فلان تعالى نقول فلان والله ما نسيب البيت قصدت من النهارده النهارده بكره دخلت البيت او انه قصد انه هذا عاصي وقت معصيته لا مش هبقى اخش فيه انا اروح له البيت والله فذهب هذا الانسان بعد ذلك فينفع الموارد الزكيه ان كان يحرم ابواب صدق طالما هو على معصيته فاذا كان له نيه في هذا الشيء حلف بسببها يبقى اذا تغير هذا الشيء لم يحدث بان يفعل ما حلف على تركه في بسبب هذه النية. أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه فلا يحمل بالدخول في غيره لتعلم قصد من أمره ولا أخرى أيك تدخلين دار فلان ينون العهد فدخلتها حديقة ولو لم يرها. أنا أشوف العرف العرف إنسان يقول كلمات أحيانا مش معنى هو يقول شيء ولا يقصد المعنى الذي يقول زي ما تقول لزوجتك ما شوفي في ايش وعملتي الحاله الفلانيه انت مش قصد ما حدش قصد ما تقول انت مش عارف منين عشان تقول شيء ولا حاجه هي كلمه حقيقيه تقصد التهديد فلو عملت سواء شفتها ولا ما شفتهاش عرفت الكفار على من حمدتك في هذا الذي قلته اهنا بربك باذن هذا الشيء يقول ولا عرف رايتك تدخلين دار فلان ما عرفش اشوفك بيت فلان هو مش هيشوف وهي رايحه البيت فلان اخبرته ان انا رحت لبيت فلان يبقى حلف في هذا اليمين يلزم الكفاره على ذلك يبقى بحسب الكلمه يقصد بها ايه. لا هو عايز يقول ما شفتيش وانت بتدخلي الاوضه واصلا انت تدخلي المرايه بحر بس ما شفتيش التوقيت ما شفتيش تاخدي فلوس من ايه هو مع بخل مش عايز يشوف الفلوس بتاخد من جوه بس تدخلي مخصوص يبقى هو حسب نيته اللي يقول وحسب على هذا الشيء باعتبار الحنس او عدم الحنس. طيب الا انه شيء راجع الى سبب اليمين وما هي لها يبقى في البداية يأتي في يمين بيه أنا حلفت على حالة فلانية كنت أنوي ليه؟ كنت أنوي كذا يبقى على ذلك هنا له نية إليه الذي حلف وبعدين مش عارف ناوي أنا حلفت بس مش عارف إيه نيتي في هذا الشيء لاحظت هذه الأشياء أسلم من كفر كفر زي ما نقول بدل ما يضحك على نفسه ويقعد يقول كنت أنوي كذا وما أنويش كذا ويذكر فيه كذا لكن أنت وأنت تجيب في المسألة في البداية تسأل هذا عن نيتك إذا أنا مش عارف نيتي زي كثير من الناس ما أعرفش كنت رحلة ما أعرفش نية إيه طيب إيه اللي هيجي عليك إيه اللي خليك تعرف يعني ممكن يقول لك إنه كان الزوجة تقول لي هات مصروف قلت والله ما أعطيك مصروف كأنه الآن كأنه وإن كانت كلمة طلعت مطلقة وإنما هنا والله ما أعطيك مصروف يلزمه إن هو يدفع مصروف البيت فإذا كان بيقول له اديني الآن المصروف والله ما أعطيك فهو كأنه الهيئة إذا تقول هذه وقت هذه وقت فإذا أعطاها الآن حديثا ما أعطاهاش الآن يعطيها بعد ذلك. لاحظ لو قال أنا في نيتي مش حديها أبدا معلم بفرس يمين لكن الآن يقول أنا مش حديها كنت أقصد دلوقتي ولا على طول طب إيه اللي خلى التكليف؟ هي بتقول اديني الآن المصروف والله ما أعطيك طيب هي حديث انا قاعد اقول لك انا قاعد اقول لك واضح ان يكون الكلام ده ايه اللي نتيجه عليه هذه اليمين فمن حلف لا يقف يمين زيدا حقا غدا فقضاه قبله لم يحدث فهنا صوره من الصور مثلا ان الانسان هذه الفلوس اللي عليه هجيب لك الفلوس يا عم هذه الفلوس اللي عليه والله بكره هجيبها لك هو يقصد سأصيب هذا الماء. طيب النهاردة غير الفرصة قد حاجة يحمس ولا لا يحمس؟ هنا إذا كان يقصد أن من تشوف واحد يقول أشبس عليه مشاقا طيب لن تجيني مدري عطارك والله من تلقينا لأبوك راح عطار النهاردة يحمس ولا لا يحمس؟ يحمس. صورة الحكام يدل على أنه عايز يعزوه ولا يبوك مش حكيد النهاردة فلما أعطى اليوم يحمس في هذا الشيء. لكن واحد آخر عايز يقول لك إن يقينا حيكون عمل الإيمان على الكرة هنا يقول هاي الآن فبلغ القضاء هو ما كانش يقصد مش هفعل النهارده ويقصد مش هتأخر عن بكرة يبقى حتى وإن كان لفظ اليمين طلع فيه هفعل بكرة لكن المقتضى في الكلام إن مش هتأخر عن بكرة فإذا قضى اليمين اللي قضى اليوم فلا شيء عليك كلامه فمن حلف لا يقول أن زيد حقه غدا فقضاه قبله لم يحمس إذا قصد أن لا يتجاوزه أو قضاه السبب لأن مقتضى يمين التعديل في القضاء قبل خروج الغد. أو حلف لا يبيع كذا إلا بيع مش بيع إلا بتباعد هنا الكلام اللي يقول مش بيع إلا بيع كأن الناس بيسووه وإحنا بتسعين لا والله ما بيع إلا بيع هنا يقصد هي أقل حاجة بيه طيب بعض 110 بعض 120 130 نرجع نقول له هل قصدت إنه 100 يعني مش أكثر من ذلك اللي قصدت اليمين إن مش هتبيع أكثر من ذلك إذا قال أريد أحمس وبعض أكثر من 100 لكن لا اللي هم كانوا بيقولوا لي إن هل ب 90 هل ب 80 مش بيعرف إلا بيه فليالي أكثر من 100 أكثر من 100 يبقى ما قصدتش بيه إن هو لا ال 100 واقف عليها لكن أقصد إن أقل حاجة تكون 100 مش لايق أقل من ال 100 يبقى رجعنا لسبب الحفان هي الحفان الأول بعدها السبب اللي هي عليها الحفان أو لا يدخل بلدا كذا يظلم فيها من إنسان يقول روح تعال نسافر مكان فلان والله رايح البلد دي مليانة معاصي فيها عراه وفيها كذا وكذا البلد اللي بحالها والبلد كويسة الآن يمنو داري ولا ليس داري ليس داري إنه حلف بسبب شيء معين بسبب المعصية اللي فيها مش حقه الآن ليس فيها معاصي لا زالوا أن يدخل ولكن الإنسان بيقول له والله ما نسافر البلد فلان دي أبدا ولا المعصية ولا مش سافر هذه البلد جاء في يوم من الأيام غيرت هذه البلد من معصية لطاعة ولا من طاعة لمعصية تفضل معاك يعني ما تفضل لأنه كان حيبان مش عايز تجرب ما خلقش لا بمعصية ولا بغير المعصية طيب أو لا يكلم زيدا بشرب الخمر يعني إنسان فلان ده بيشرب خمطة والله ما أتكلم بيشرب خمر مش بتكلم فهنا الآن مش مكلمه ليه يعني طيب فلان هذا ذهب ورجع إلى طار بطل شرب خمر يجوز يكلمه ولا لا يجوز يروج إن اليمين وقتنا يحلفها يحلف على إن هذا طول ما هو على هذه المعصية لا يكلم فلما خاف فلان سلمه بخلاف ما إنسان أنا خاص بفلان فلان هذا مش مكلم والله ما أتكلم فلان هذا بيشرب خمر ويعمل كذا ويعمل كذا هنا لا بقى انت مش مكلمه انت حلفت خلاص انك لا تكلم فلان الان بتبرر وبتعلم ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا مش هينفعك هذه التبريرات انا عشان حلفت اني مش مكلم فلان اصلا لكن فلان بيشرب خمر فلا اكلمه بسبب هذا الشيء فاذا كان فلان تبع الخمر لا زالت ان اكلمه بعد طيب اول حاجه بننظر في نيه الحالف حلف تقصد ايه نيه فيها بالحلفان ثاني حاجة ما فيش عنده لي يا أقول إلا هيد عليك هذا المخلص أحلف هذا اليمين ما فيش كذا ولا لا يرجع لتعيين تعيين الشيء والله ما نداش دار فلان إلا هي دار فلان هذه لا تدخل في الدار التي فيها فلان أو التي يملكها فلان ويقول لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى بنفي الإبهام بالكل فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي قضاء أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا تكلمه أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا حانس في اليمين حانس في اليمين هنا الأول نسأل يدك ليه؟ يقول ما أعرفش ما أعرفش لو أنا والدتي لو مش هكلمه بطفل كده عشان عايز ما أكلمش عيال خلاص طب ما يبقى أكلمه ولا تحمس في هذا الشيء لكن هو دي ما أعرفش طب ايه هي تعبت من خليها لا تكلف حلفت ليه؟ برضه ما اعرفش طب خد بقى خليه قال كده ولا صغير ولا كبير وعليك الكفاره في هذه النيله ثلاثه يوم من الايام الدار هذه والله ما داخل هذه الدار هذه دار بعيده مش داخل دار علي هذه طيب علي بعد دار وده حد ثاني انت حلفت تقصد دي الإسلام جميلة دي مش عارف. طيب السبب اللي خلاك تحلف مش عارف صحيح ما تقولش تقصد ولا هي لفلان ولا لعلان ما تقولش هذه. ولو دخلت عين هذه الدار عليك الفاضي الحميد طالما انت مش عارف. احيانا بعض الناس يظن انه مش عارف مش عارف مش عارف يعني هيخليك تشوفه للمزاد احيانا يعني فراق بالذات ان يجي يقول لك ان خرجت الفراق طيب انت تصل لك مش عارف طب في حسابها كان عليك مش عارف كله كله مش عارف انت ما تعرفش صح روح بقى انزح لها يعني الانسان اللي يعقد الحكايه يستاهل انه ما لكش وقت ما لكش وقت لغايه ما انت تتكلم كلاما منطقيا يفهم هذا الكلام اللي انت بتقوله والا اللي انت مش عارفه انا مش هحطيك على ماذا تعرف وانا اعرفه من هذا الشيء. اذا هنا اذا علم به علم السبب ناطع للحاله المعينه حدث ما تقولش هذه الدار لا تقول صوتي بك وفلان ولا بك وفلان لا تكلم هذا الصبي يبقى سواء صبيا ولا كبيرا ولا شيخا الى بعينه لا تكلم طالما انك ما انتش عارف ايه في هذا الفهم ولا يوجد السبب في ذلك. إن عزم النية والسبب والتعليل إن رجع إلى ما تناوله الاسم يرجع إلى ما يتناوله الاسم يبقى اللي يتناول الاسم ثلاث حالات يا إما المعنى الشرعي أو المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي المعاني الشرعي. إذا كانت أشياء لها معنى شرعي وجميع العلاقات العلم لو أن إنسانا خلق والله معنى صالح مصدي لها معنى إيه زي المصدي هذا المعنى الشرعي لها أصلا يجب عليك أن تصلي ويجب عليك أن تصلي يجب عليك أن تصلي لا يجوز لك أن تحلف على معصية. هنا لما يجي يقول أنا مش عارف أقصد بها إيه ما تعرفش بها إيه ما هي المعنى الشرعي معنى الشرعي لك والله إنها صادقة ليس عن الصيام قد يكون عن الطعام عن الشراب الصيام عن الشهوة الصيام عن الكلام عن لكن مع الشرع في الصيام معناه الإمساك عن شهوتين البطن والفرج يبقى هنا بدين يبقى هو الصيام الشرعي المعروف يعرف جميع المسلمين يعرف ايه هو الصيام. فإذا جاء الإنسان وقال أنا حلفت والله ما أصلي وبعدين أقول له تقصد مش عارف تقصد إيه فيها أو أن تقصد المعنى الشرعي من هذا المعنى المعروف عندنا المعنى يلزمه كفارة يمين ويلزمه صوم رمضان يلزمه أن تصوم يبقى ده المعنى الشرعي. لكن أشياء يكون المعنى الشرعي فيها غريبا عن الناس مش معروف عن الناس إنما المعنى العرفي أو المعنى اللغوي يبقى على ذلك الترتيب المعنى الشرعي المشهورة يلزمه المعنى الشرعي مش معروف المعنى العرفي أو المعنى اللغوي والعرفي مقدم العرفي مقدم فاليمين مطلقة صريحة الشرعي لأنه متبادر للفهم عند الإطلاق وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا. يعني عايز يقول إن حلفت أنا بايع لفلان أنا شاري لفلان يطلق على البيع الصحيح وعلى الشراء الصحيح ولكن العقد ناس وعقد في جميع فإذا حلف على شيء وحنس فيه يلزمه الكفارة. فمن حلف لا يمزح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنس لقول الله تعالى وأحل الله البيع وإنما أحل الصحيح منه وكذلك كعبة ينظر هنا في العقد الذي عقد غيره هل ترتب عليه أثر العقد المحرم نقول إنه البيوع الفاسدة في أحاليل منها إن نقول يبقى فيها بالعقود الصحيحة يلزم فيها بذلك الشيء تعاقدت مع إنسان وحصل خسارة في هذا الأمر الآن بعد ما نصف الخسارة نقول هو كان يبيع صحيح ولا كسب الآن خسر على إلى موجود الآن عقد موجود بينك وبين صاحبك. فإذا اعتبرنا العقد وألزمنا في فاسده بما نلزم في صحيحه بعد ذلك العقد عقد يلزمه الحنس ويلزمه الكفارة في ذلك. لكن إذا كنا لا نلزم بهذا العقد لم نعتبره أصلا إلى عهد الله نقول إنسان والله ما أنا متزوج كل ما تريد وبعدين عقد بينه وبينها منه لها وهي ليست سيدة وإنما هي بيت فنقول هذا ليس عقدا ليس عقدا بالنكاح والعقد يكون مع وليها يبقى على ذلك حلفا مكمل ليلا ناريا ولم يحمس بالعقد الفاسد لأن المبطل النكاح هذا أصلا. لكن لو فقد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حلفا يعني صورة من صورة حلف ممتنع انه لا يجوز لك ان تبيع خمر ولا يصح ان تبيع خمر ولكن الإنسان هو بيع خمر أصلا وبعدين حلف أن تقتل. لا والله ما بيع خمر بعد ذلك وباع خمر بعد ذلك. حاول ما بيع خمر من شخص والآن ما عادش حاجة تلاعب الإيمان. هذا أنت حلفت أن تمتنع من بيع الخمر فلا بيع الحقيقة يلزمك الكفارة ويلزمك الامتناع من بيع الخمر. طيب بيقولنا في موضوعنا الشرعي فالإيمان مبناها على العرف. فمن حلف لا يطأ ثم رأته حنيث بجنانه وهنا قول دون الحقيقة لأنها صارت مهجورة يعني كثير من المعاني اللغوية الصحيحة مهجورة عن نسمع قراش ما نعطاش كثير الناس عرفوا المعاني العرفية إذا حسن تسمع المعاني العرفية إنه يتكلم اللي بيعرفوا كأنه حسبوا عليه. فمن حلف لا يطأ ثم رأته حنيث بجنانه هذا المعنى الإنسان الواضح معنى الجماع. فإذا كان الإنسان حلف على ذلك يبقى يحنث لو جمعها أو لا يضع قدرا في ذلك لا ينحرز بدخول راكبا أو ماشيا أو حافيا أو متعب. يعني لاحظ في كل الحاجات لو جيت نية فيها يقول والله ما أحط رجلي في بيتك يقصد مش أحط قلمي كده في بيتك. هنا لو حط قلمين للدين وحط قلم وما قطعش لو انه دخل البيت دخل البيت واضح قلم بدخول في البيت فعل ذلك يحنس بدخوله لهذا البيت سواء دخل راكبا او ماشيا او حاكيا او متعبا. لو حلف لا يدخل بيتا حلف لو ظلم داخل بيت ولا تظلني لا يظلمني صفحي. لو دخل المسجد دخل بيت ولم يدخل شيء يحمس بذلك إذا بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر لأن الله عز وجل سمى بيت الله عز وجل لبيت إلا أول بيت وضع للناس للذي بكى في البيوت أرنا الله أن ترفع عليه كلها. أو لا يملك فلان حلف أنه أوعى تضرب بنتك أوعى تضرب ابنك إلا وقال الله ما ضرب وبعد دخل البيت شده شعره وأخذ ذنبه من ودانه إلى الضرب ولم يضرب. هذا هو إن كان ليس بالضبط ولكن هو الحفان على إنه لا يرى معنى لا يؤذي لا يؤذي اللي بيقول له مش هيقعد يحدد ولا تضرب ولا يشد من شعر ولا تقطع الودان ولا مش هيقعد يحدد ولكن ما تأذيهوش يقصد ما تضربش ودانك على الودان. فإذا حلف أنه لا يفعل فنذب من الشعر أو عض يحدث في هذا كل المقصود الضاد التأذي. طيب الفصل الأخير بقى خلص مرة كان وقت إدارة كده معلش بس نخلص بقى الأيام دي طولت أوي. إن عظم العرف رجع إلى اللغة يعني ما فيش عرف موجود ولا بيت يجمع طبعا ما فيش عرف موجود الناس بأسهم أعراف في الكلام اللي يتكلمونه لكن فرضنا إذا عظم العرف رجع أو يرجع إلى اللغة فمن حلف لا يأكل لحم حنث بلحم حتى من المحرم كالميتة والخنزير. يعني إذا قال والله ما نواكل لحم في الحياة هنا من مشوار اللحم توصل ليه توصل لحم هو يقول والله أنا وقت ما حلفت أنا كنت أرفان لحم بقر فشوفت ما أرفان من إيه هو لحم بقر اللي خصص نيتي. لكن لو قال لا أنا حلفت خلاص مشوار اللحم عشان أنا نباتي نباتي بعد ذلك أي لحم إن شاء الله لحم ميت حتى كروها تحنس في هذا الشيء يلزمك الكفارة حتى لو لحم خنزير يلزمك الكفارة. لا بما يسمى شحمة الشحم يبلغ هذا شيء وهذا شيء أعظم. إذا هنا إذا كان يسمى اسم خاصا به لم يشرك تحت مسمى اللحم يبقى حلفان على اللحم يخرج منه الشحم المخ الكبد الكلية الكنش هذه لا يتناولها اسم اللحم إلا إذا كان يقصد كل ما في البقر من لحم ومن غيره يبقى كله هيحنس به أشي شيء جديد. حلف لا يأكل لبن فأكل ولو من لبن آدمي يحنس في ذلك. لا يأكل لبن فأكل ولو من لبن آدمي إلا إذا قال لا أنا أصف يميني لبن بقر لبن جمال كان حلفاني على هذا الشيء. ولكن لما حلف والله ما شرب لبن في حياتي أبدا ونسأل الأصول لبن إيه؟ ما أعرفش ما أعرفش ما أعرفش أي لبن في صعود حد أحنس في ذلك. لا يأكل رأسا ولا بيضا يحنس بأي إلا أن يحدث أنا أقصد رأسي دجاج أقصد رأس خفان أقصد إذا كان حلفان على حالة معينة. لكن إذا كان حلفان هو مطلقة أي كل ما يسمى رأسا يلزم الحنس بتناوله إذا يحنس بكل رأس مغيب حتى برأس الجراد وغيره طالما مش عايز دينا يبقى. ولا يكون فاكهة حنسة بكل ما يتفكر به حتى الطخ يعني قال والله إنه فكر هنا جاءوا الفواكه المعروفة فأكلها يجوز. لا يجوز أكلها طبخ منها مربى وحلص أيضا تأكلها لأنه ما أمشي أنا ليميني عليها وهي رطبة إذا كانت حولت لحالة ثانية لا أنا مش عارف كنت أحلف عليه يبقى على ذلك يلزم الحنس لو أنه أكل شيء منها سواء كانت ماضية ولا مطبوخة ولا يقول لنا ولا القساء حتى القاطي لا القساء والخيار يعني مش هيكون تحت فجأة طبعا معروفا لا القساء منها ولا الخيار لأنها من الخضر والزيتون لأنه ما هوش ما هوش الفاكهة ودي الحديد ده متعلق العرف بقى إن عندنا أي فاكهة أكبر حتى لو كان عند علماء الزراعة بيسمي فاكهة على حاجات سمي خضار على حاجات هي إحنا نسمي دي فاكهة ونسمي دي خضار دي يقول معنى عندهم هم عند أهل اللغة عند لكن كلامنا اللي بيحكي على واحد من عوام الناس يبقى العرف الإيجابي يلزم. يقول والزعور الأحمر الزعور ما أعرفش الزعور ولكن حاجة من الحالات اللي يعني هذه الشرطة الزعور ده الزعور الأحمر نرى الطبي يعني يستخدم حاجة كحاجة طبية فلو حاجة تشرب فك هذا مش منهم الفواكه هذا من الشيء ثاني. ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحى فأكل قبله ولم يحدث هنا الكلام ده نقف عنده انه اذا كان يقصد المعنى اللغه وهو يفهم اللغه ماشي يبقى لكن لا يفهم اللغه يبقى يحبس بهذه الاشياء لان مش الغدا عندنا احنا او كمصريين الغدا وقت الظهر هو الغدا انما وقت الصبح لما يكون زمان فطار ما يكون هو هذا غلط الغدا من الغرور يعني اول النهار لكن العرف اللي عندنا حتى نحكم العرف ما نقول والله ما انا بالغد النهار بتحصى للعشر مش عارف اكون نص النهار يبقى ده اللي انا اقصده فيه اليمين اللي اقول فاكل بعد الزوال هو الاصل الغد عندنا لكن اذا كان الانسان هو يفهم اللغه يبقى يحمس بأكله في وقت الفطار ولا يحمس في وقت الزوال. لا يتعشى وقت العشي اللي هو بعد الظهر عند العصر يعني عند العصر لغايه قبل غروب الشمس هذا وقت العشي فإذا أكل بعد نصف الليل مسؤول وقت العشاء، ما هو مش عشاء، ولكن لا عندنا هو وقت العشاء، ناكل هذا الوقت زي ما هي، هتاكل مثلا متعشى وبعدين تروح تاكل نصف الليل وأقول لك إن أنت مالكش كده حاجة، لأن العرف اللي جامع عندنا إن هو ده وقت العشاء بتاعنا، فإذا كانت إنسانة لغوية وقصدة، لاحظ الكلام ده كله في من يقول ما أعرفش أقصد إيه، لكن إذا لا أنا فاهم الغداء إيه والعشاء إيه وأنا أقصد كذا، يبقى على ذلك يلزمه ما يقصدهم. طيب أو لا يتصحى فأكل قبله لم يحدث يعني مش يصحى النهارده علشان الصيام بتاع بكره فأكل بعد العشاء مثلا هنا السحور العادة بتاعتنا نقول الإنسان بيقول سحور فما كان عرفا عندنا سحور يحدث بتناول إلى حالة الليل لا يكون من هذه الشجرة حنيفة يأتي ثمراتها فقط يعني الإنسان بيقول الشجرة في جلوة ربما نوت منها. طيب هنا الفن يجري على إيه؟ الثمرة إن العادة على الثمرة لكن لو خد ورقة منها فأكلها مش داخل تحتها إلا انتصر انقصر أقصد مش عارف منها حاجة خالص من كل كده يبقى لا بالجمار بتاعها ولا بالبلح بتاعها ولا بالرطب بتاعها ولا بالثمر اللي منها يعني لكن هو وبيقول لي كل من البلح لو طول ما نرد منها يبقى هنا الآن يفهموا على هذا البلح أو ما يؤكل منها إلا ولا يكون هذه البقرة حنيسة بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها لأن العادة هو مش واكل حاجة من بقرة دي مسؤول من لحمها مش من لبنها فإذا قال لها مقصود منها ولدها يلزم الذي فصله لا يشرب من هذا النهر أو هذا البئر فطاب الإناء وشربه حنيسة مش والله إنه شارب من هذا البئر ساد وقود وراح شارب منه وتحنس بهذا الشيء هنا ما ينفعش اقصد ليه؟ لان البيت مش العاده هتشيل بيت وتحط على بقها تشرب منه، يبقى هي مالهاش الا معنى واحد نستلتجئ منه، يبقى اذا حلف ان لا شرب هذا النهر ولا هذا البيت يحمس بشربي ولا اخذ بكوز ولا بخرطوم ولا بمعبود الهي. لكن حلف لا يشرب من هذا الاناء، لا حلف لا يشرب من هذا الاناء فطرق منه وشربه، يعني شاف الكوبايه والله انا شارب الكوبايه دي. هو الكوباية شريفة الكوباية من ذهب من فضة لا نشربش منها عشان موطنا حرامها ففضل إناء ثاني وشربه يحنا صورة لا يحنس لا يحنس في هذه الصورة لأنه في العادة لم يأخذ إناء يشرب فلما حدث حشر من هذا كيف نوش عما يأخذ إلى فيه من حدث لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حيث بما جعله لعبده لما جعله لعبده. من حلف لا يدخل دار فلان، فلان جعل له عبد وحط العبد له هذه الدار. الآن دار فلان هذه هي نزل دار ولا دار العبد؟ هي دار صاحب العبد لا يملك، فهي ملك لصاحبها. فحلف الله لا أدخل دار فلان، إذا سواء دخل دار فلان ولا دار لعبد فلان هي ملك لفلان، إلا إذا أعطى سببا، إذا أعطاني قال أنا أقصد دار فلان اللي هو أكيد ماليش دعوة دار العبد، أنا رايح أجيب هنا ينفعوا لي أو في هذا الشيء أو السبب الذي حلف بسببه. طيب الحنف بما جعله لعبده أو أجاره أو استأجاره، يعني والله ما دخل بيت عليه دار أو شاء أو قاعد فيها، هي بيته ولا مش بيته؟ إذا دخلت البيت عليه أو الدار بتاعه أجاره لفلان، لا فلان اللي قاعد فيها، لكن هي مش صاحبه ولا مش بيته، يبقى يحدث أيضا إلا إذا قال أنا أقصد في يمين دار اللي هو قاعد فيها، يبقى لا يحدث بكل إذا أعطاه. لا بما استعاره، لا بما استعاره، عايز يقول يعني الاستعاره ليست ملكا، الاستعاره ليست تمليكا، لما تعيد الانسان كتابا بمعنى ملكه لا ليس، لكن الاداره فيها شيء من تمليك ولا فيهاش شيء؟ فيها تمليك لايه؟ لمنفعه بأخ معين، يبقى زي دار فيها تمليك فالحديثه لو قال دار فلان بخلاف العاديه. حلف لا يكلم انسانا حالف بكلام كل انسان، مش مكلم بني ادم النهارده. هيكلم اي انسان هيحس بهذا الشيء حتى لقاله اسكت، حتى لقاله مش هو يتكلم اقول له اسكت يا فلان اسكت، فهنا تكلم بهذا الشيء يحس به. ولا كلمت فلانا فكتبه او راسله، يعني والله ما كتب له. لا هنا نظر انه لا كلمت فلانا ما يمكن يقول له اصلا كلمه ممكن تجيب يحس ولا لا يحس؟ لا يحس، لانه ليه؟ كلامه هنا مش العين ليه؟ في من لا يتكلم نيته دي ما اعرفش ما اعرفش ما تحدث بينك انك تبعت له جواب لكن حاجه انك لا تكلمه لا يقول لنا وكان الرجل ان يكلمه الله الى وحيا من ورائه او من وراء ابنه او من رسول. ولا بدات فلانا بكلام فتكلم مع يعني عايز يقول اني حلف والله ما انا حاطين الكلام ده متكبر متعجل مش حاطين الكلام. فلان هو الذي بدأه لا يحس. اتكلموا الاثنين مع بعض يحس ولا لا يحس؟ لا يحس، لا يحس، لأن هو حيطان ما يمثليش ويتكلموا مع بعض المريض. طيب يقول لنا لم يحس. حدث لا ملك له، لا ملك له. يعني إنسان بيقول له طيب أنت عندك فلوس كثيرة مكبرة والله ما ملك حاجة. والله لا ملك له. طيب طلع عنده مسؤولية من فلان 10,000 جنيه، يحنس ولا لا يحنس؟ لا يحنس، لأنه مش مالك مصرفه ما يدخل، لأن اختصاص الملك لأعيان لصاحبه، لأعيان صاحبه. ولا مال له أو لا يملك مالا، لا مال له أو لا يملك مالا يحنس للدين. ليه يحنس للدين؟ يحنس للدين يعني اللي له عند فلان. الكلام يعني ايه ممكن يدفع غلط، ولكن هنا يقول ما عنديش مال فهو مصرف فلوس لفلان، هو بقول له هات ما عنديش والله ما والله ما املك مالا، يملك ولا لا يملك؟ يملك لانه عنده مال مصرفه، يبقى على ذلك ولا يحدث للدين، انتبهوا ليه عشان ما تقولش هي زي الافلام. ولا يضربن فلانا بمئة فدمع وضربه بها ضربة واحدة ضرب، لأنه ضربه بمئة، لكن حلف ليضربنه مئة. طبعا الله كفر الميتين، والله انا ضربه مين؟ والله انا ضربه مين؟ كتاب ولا مفيش؟ ضربه بمية تختلف، هيضربه 100 ضربة أو هيجيب 100 عصاية ضربة ضربة واحدة، يبقى إذا فعل هذا الشيء خلاص، الضربة لأنه ضرب ضربة واحدة ب 100 عصاية، لكن إذا قال لأظلمنه 100 فدام 100 عصاية ضربه الله تصبح؟ لا لابد ان انا قصد الله ونقول ما تضربوش اصلا وكفر عن يمين في هذا الشيء. طيب كده خلصنا الايمان وبعد ذلك نبدا ان شاء الله في المره الجايه على طول. المره الجايه الاثنين ننزل يوم الاربعاء الحج ولا يوم الاربعاء الحج ان شاء الله. يوم الاثنين ناخذ الناس ونتقابل مع ان شاء الله.